لا يتحدثن فليصمتن، وإلا فليخرجن. إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فقد سبق الحديث عن السحر وحقيقته، وعن حكم الساحر وبطانته، وعن حكم الذين يذهبون إليهم ويقبلون عليهم. وكان آخر شيء قد رأيناه هو الأسباب التي أعانت على رواج السحر بين المسلمين. ولا بأس أن نذكر أو أذكر نفسي وإياكم بأهمها لترسخ في أذهاننا، أسباب رواج السحر التي رأيناها في الخطبة الأخيرة. أولها الجهل بالله، ثانيها ضعف الإيمان بالله، ثالثها قلة الصبر في الله، رابعها ضعف دور ولاة الأمور والدعاة إلى الله، خامسا بعد بيوت المسلمين عن منهج الله. أخيرا رأينا الدعاية الكاذبة للصد عن سبيل الله. ولم يبقى معنا إلا اليسير اليسير لنختم اليوم إن شاء الله حديثنا عن هذا الموضوع الخطير. وينحصر حديثنا اليوم إن شاء الله في نقطتين ثنتين أخيرتين، أولهما أو أولاهما بيان بعض شعب السحر ومظاهره، أما النقطة الثانية فهي بيان الأسباب الواقية للمسلم من الوقوع في هذا الكهف المظلم. فأقول وبالله أصول وأجول، أولا معاشر المسلمين، الحديث عن شعب السحر ومظاهره. فاعلموا أن السحر شعب كثيرة، وهذا شأن الشر دائما، شعبه كثيرة، كلما سددت بابا انفتح عليك باب آخر. ورأينا بعض شعب السحر في الخطب السابقة، واليوم نعرج على الباقي منها، بل على أهمها. شعب قد انتشرت في مجتمعنا وأصبحت من جاراتنا، وجالت في أقطارنا وصالت في أمصارنا. الشعب التي نريد أن نحدثكم عنها اليوم وتنتبه إلى أسرة السحر كلها كفرا وشرك بالله، أولها العرافة، وثانيها الكهانة. العرافة ثانيا الكهانة. قال الله عز وجل في محكم كتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يفسر لنا معنى الجبت، قال: الجبت هو السحر، والطاغوت هم الكهان. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: الطاغوت المذكور في الآية هم الكهان الذين كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي من أحياء العرب تجد واحدا، كما هو شأننا اليوم، في كل حي من الأحياء تجد كاهنا أو عرافا لا من الناس يستحي ولا من الله يخاف. وجاء الوعيد الشديد رتبه العزيز الحميد على من أراد المساس أو قارب المساس بجناب التوحيد، فذهب إلى هؤلاء المشعوذين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. انظروا إلى هذا العقاب الشديد. كان من المفترض أن تكون الصلاة هي أفضل ما في وجود الإنسان وأعز ما يمكن أن يحافظ عليه، فيكبر عليه ويعظم على نفسه أن لا تقبل له الصلاة، بل هي من أعظم القربات، كيف لا تقبل؟ فأراد الله عز وجل أن يعاقب الذي يذهب إلى العراف، أن يعاقبه بأن لا يقبل له صلاة 40 ليلة. ولكن لما هانت الصلاة في قلوب أكثر الناس ضعف هذا العقاب في نفوسهم، لا يهمهم ألا تقبل منهم صلاتهم، إذ ربما تجدهم لا يصلون، لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا إذا لم يصدقه، بل ذهب فقط وسأل. أما لو صدقه فقد كفر بالله العظيم وصار عابدا للشيطان الرجيم. هذا الذي يذهب إلى العراف فيصدقه بما يقول ويعمل بما يقول. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هنا كفر أكبر لا كفر أصغر، كما حققه العلماء، وسنبين بعد حين لماذا. قد يقول قائل: من هو العراف ومن هو الكاهن؟ ما هو الفرق بينهما؟ فاعلم أن العراف أو العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء الغائبة، الأشياء التي تغيب عن المكان لا يراها، يدعي معرفتها كأن يدعي معرفة الشيء المسروق أين هو ومن هو صاحبه، كأن يدعي الشيء الضال والضائع عن صاحبه أين هو ومن هو صاحبه. ويا ليته بحث عن إيمانه الضائع، يا ليته بحث عن إيمانه الذي ضاع ليمحو به كفره الذي شاع وذاع. هذا هو العراف، يدعي معرفة الأشياء الغائبة أين هي. أما الكاهن فهو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية المستقبلة، كأن يقول: سيحدث كذا في يوم كذا، أو يحدث كذا في عام كذا. وهذا الذي صارت تقام له الندوات والمحاضرات والإشهارات. أما الشعب الثالث من شعب السحر، رأينا العراف والكهانة، الشعب الثالث والمظهر الثالث هو التنجيم. التنجيم هو أن يدعي المنجم معرفة الأمور الغيبية، أيضا كلها سحر، كلها أسرة واحدة، يدعي معرفة الأمور المستقبلة والغيبية عن طريق النجوم والكواكب بتسلط من الشيطان عليه. هؤلاء هم المنجمون. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أي كلما تعلم من علم النجوم كلما تراه قد تعلم من علم السحر فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر والتنجيم قرينين لا يفك أحدهما عن الآخر وقال البخاري في صحيحه قال قتادة رحمه الله تعالى إن الله قد خلق النجوم لثلاث هذا في صحيح البخاري عن قتادة إن الله قد خلق النجوم لثلاث خلقها زينة للسماء الدنيا وخلقها رجوما للشياطين وخلقها علامات يهتدي بها الناس فمن تأول غير ذلك فيها فقد أضل وأضاع وتكلف علم ما لا يعلمه هذا هو حال التنجيم معاشر المسلمين فتعالوا بنا نلقي نظرة على مجتمعنا أو على مجتمعاتنا ترى كم انتشرت فيها هذه المظاهر الكفرية والشركية أفلام ومسلسلات سلسلت نساءنا وأبناءنا وبناتنا سلسلتها بالأغلال أغلال الكفر والضياع رسوم سموها متحركة قد شلت حركة أطفالنا شلتها عن السير إلى منهج رب الأرض والسماوات لماذا؟ لأن فيها أكثر هذه البرامج يصورون لهم السحرة على أنهم أبطال يصورون لهم السحرة على أنهم فنانون تجدهم يرون الناس هذا السحر وهذا الكفر يظهرونه للناس تحت غطاء العفن الفني ومرة تحت ستار المزاح والتسلية وهم لا يدرون أنه الكفر برب البرية سبحانه وتعالى حتى هال هذا الكفر في قلوب أطفالنا اليوم إذا رأى الساحر لا يشمئز بل يراه على أنه نوع من وضرب من ضروب التسلية والمزاح أرأيتم إلى ماذا أخذنا هذا الإعلام الفاسد بل تعال معي لتنظر وتلقي نظرة وجيزة إلى صحفنا وجرائدنا فلا تكاد تخلو مجلة أو صحيفة أو جريدة من ركن يسمى حظك في النجوم حظك في النجوم وكلكم تعرفونه الذي يسمونه بالفرنسي الهوروسكوب هذا هو المعروف هذا هو الكفر بالله كان الكفر مستورا اليوم صار مفضوحا مجهورا كلهم يكفر في الجرائد والصحف والناس تقرأ وتتسلى بهذا كفر بالله العلي العظيم ملأ علينا جرائدنا ومجلاتنا وغير ذلك وتجد أكثر الناس وقوعا في هذا الذين يدعون الفن والثقافة وإنما هم أهل العفن والسخافة تجدهم يسيرون على وفق ما تمليه عليه أدلاؤهم وأسودهم وأبراجهم فيدلي الدلو بأدلاء الشرك والكفر ويزأر الأسد بأزراء بصوت المعاصي والفواحش وتجد القوس يلقي عليك نبال الكفر والضياع هذا هو المشهور اليوم معاشر المسلمين ثم يلتفتون إلينا الذين ننادي بتصحيح عقائد الناس والدعوة إلى توحيد رب الناس يصموننا بأوصاف عجيبة فيقولون أنتم المتخلفون الرجعيون الأصوليون ونحن المثقفون ونحن المسلمون ويرون أنفسهم مسلمين سبحان الله إن الموازين قد انقلبت واختلت ورمتني بدائها وانسلت عباد الله اعلموا أن الإسلام بل من مبادئ الإسلام ومن المعلوم بالضرورة من دين رب الأنام هذا شيء لا يجهله أحد من المسلمين ولكن الجهل الذي طفح وظهر وعم وطم البلاد الإسلامية إن من مبادئ الإسلام ومن المعلوم بالضرورة من دين رب الأنام أن العلم الغيب من خصائص الله عز وجل هل يشك فيكم أحد هل يشك أحد في هذا أن علم الغيب من خصائص الله أي بمجرد أن تسمع علم الغيب تذكر الله كما أنك بمجرد أن تسمع كلمة الخلق وكلمة الرزق تنسبها مباشرة إلى الله فكذلكم علم الغيب معاشر المسلمين من خصائص الألوهية هؤلاء يريدون أن ينازعوا رب البرية في هذا يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل وهو يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق لديه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويأتيه جبريل على صورة رجل أعرابي فلا يعرفه منهم أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه في تلك اللحظة، بل عرفه بعد أيام، جاءه الوحي وأخبره بأن هذا جبريل عندما جاءه يسأل وسأله عن الساعة، فقال من مسؤول بأعلم من السائل، من مسؤول عنها بأعلم من السائل، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ويعلم هؤلاء؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيرته أنه كان يرسل الصحابة رضوان الله تعالى يستطلعون جيوش المشركين ليتفقدوا عددهم وعددهم، فلماذا لم يعلم عددهم وعددهم؟ لماذا يحتاج إلى هذا الاستطلاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قذفت زوجته الطاهرة المطهرة بأبشع قذف ولم ينزل عليه فيها شيء، لم ينزل في هذه المحنة شيء إلا بعد شهر كما تقول عائشة في صحيح البخاري ومسلم، لم يوحى إليه فيها شيء إلا بعد شهر، ولم يعلم ببراءاته حتى نزل الوحي فيها. أترون هؤلاء المشعوذين وهؤلاء العرافين والكهنة والمنجمين أكرم عند الله وأفضل عند الله وأكرم على الله من المرسلين والأنبياء؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. فإن جاء أحدهم وقال مهلا يا هذا، إننا نسمعهم يخبرون بأخبار تأتي على وفق ما أخبروا وتحدث على وفق ما ذكروا، ألا أيها الناس ألا اسمعوا وتدبروا، ألا انتبهوا وتذكروا، اعلموا أنني قد ذكرت في خطبة سابقة أن الجهل من أعظم العوامل التي ساعدت على رواج السحر. فإن أردتم مثالا على هذا فهاكم هذا الكلام الذي يقول هذا الشخص، إنهم يخبرون بأشياء تقع على وفق ما ذكروا. فالجواب على ذلك من وجهين اثنين: أولا، أتراني لأجل أنهم أصابوا في بعض الأمور وأخطأوا في المئات منها، أتراني أراهم قد أصابوا في بعض الأخبار أكذب الله الواحد القهار؟ أين أنت من هذه الآيات التي تلوتها عليك الآن؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا الله؟ أين أنت؟ أتراني أصدق هؤلاء الكفار وأكذب الواحد القهار؟ ثم ألا تدري، وكنا قد بينا هذا، أن الله عز وجل يزيد الظالمين ظلاما والضالين ضلالا وأهل الرجس رجسا، يزيدهم بمجرد أن يصدق بالعراف والكاهن يؤتي الله عز وجل الواقع على وفق ما أخبر ليصدقه ويزداد ضلالا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا كله قد بيناه. ثانيا، يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في العنان، تنزل في السحابة، تنزل في العنان فتتحدث بما قضى الله عز وجل في السماء، أي إن الملائكة لديها كتب يكتب الله عز وجل ما يحدث في العام في صحيفة ويؤتيها الملائكة، فتتحدث الملائكة عن بعض الأمور التي ستقع مما قضى الله في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسترق مسترق السمع ما يتحدثون به، تسترق الشياطين التي تستمع تسترق السمع فتسترقه فتوحي به إلى الكاهن فيصبح ويتحدث بمئة كذبة ويصدق في واحدة، يتحدث بمئة كذبة ويصدق في واحدة فيظن الناس أنه صادق. ويوضح ذلك أيضا ما رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء وأمرهم بشيء أن يكتبوه، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لما يقول خوفا مما يقول، تضرب بأجنحتها كأنها سلسلة على صفوان، أي تحدث صوتا كأنه مثل السلسلة تضربه على الحجر الصلب، قال فلما فزع عنهم ويأمرهم برفع رؤوسهم يقولون ماذا أنزل ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتنزل الملائكة بما قضى الله عز وجل، ويسترق مسترق السمع، فيركب الشياطين بعضهم على بعض، فيوحي الشيطان إلى الذي تحته وذاك إلى الذي تحته، حتى يوحي الأخير إلى الكاهن والساحر بما يقول. هنالك إما أن يدركه الشهاب فلا يدرك شيئا، وإما أن لا يدركه فيصبح الكاهن يتحدث بما سمع فيكذب 100 كذبة ويصدق في واحدة، فيظن الناس أنه صادق، فيقولون ألم تسمع أنه قد أخبر بكذا، وصدق في واحدة فقط و100 كذبة. لكن الناس بطبيعتهم لا يلتفتون إلى 100 كذبة، ويلتفتون إلى ذلك الخبر الذي أخبر به صادقا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هذه معاشر المسلمين بعض شعب السحر التي تؤدي إلى الكفر، الكهانة والعرافة والتنجيم. أما النقطة الثانية التي نريد أن نتحدث معكم عنها، فهي السبل التي تقي المسلم من الوقوع في هذا الكهف المظلم. لا يخفى عليكم معاشر المسلمين أن الوقاية من الوقوع في السحر أسهل وأسهل بكثير وكثير جدا من استخراج السحر بدأ وقوعه. ومن مأثور الحكم التي يحفظها كل الناس، الوقاية خير من العلاج. فهاكم بعض السبل الشرعية من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تبين ما هي السبل حقيقة التي تقي المسلم من السحر والسحرة. أول شيء معاشر المسلمين، وأريد أن تحفظوا هذا، إن كنتم تريدون أن تحفظوا شيئا واحدا فاحفظوا هذا. أعظم شيء يقي المسلم من الوقوع في حبائل السحرة هو تجديد الإيمان بالله وتصحيح العقيدة في الله في النفوس. أعظم شيء. ماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس، إذا ذكرت لك الآن 7 أشياء، بعض الناس يمسك شيئا واحدا فقط ويغفل عن الأشياء الأخرى ويظن أنه سينفع. كلا وربي، إن أعظم شيء هو تجديد الإيمان بالله وتصحيح الاعتقاد في الله، وغير ذلك تابع لهذا. فبمجرد أن تأنس من نفسك ضعفا، بمجرد أن تشعر من عدو خوفا، إلجأ إلى الله عز وجل. ومن لجأ إلى الله عز وجل فقد آوى إلى ركن شديد. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، يقرب لك البعيد وييسر العسير، ويقوي الضعيف ويجبر الكسير سبحانه وتعالى. إن الذي يأوي إلى الله عز وجل ويتوكل عليه حق التوكل ينال بشرى من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإيمان، وكنا قد سردنا عليكم الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، ألا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا هو الأهم معاشر المسلمين، تجديد الإيمان بالله وتصحيح الاعتقاد في الله، أن تتوكل على الله وأن لا ترى نفعا ولا ضرا إلا بيد الله عز وجل. ومن مستلزمات الإيمان، ما دام أن الإيمان اعتقاد في الجنان، تصديق، وأنه عمل بالأركان وقول باللسان، فمن مستلزمات الإيمان الاستمساك بشرع الله أمرا ونهيا سرا وعلانية. وهل تعلمون أن بني إسرائيل ما سلط عليهم السحر إلا عندما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ عند أعرض الناس عن هدي الله عز وجل، إذا أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يبتلون بهذا الأمر. فتمسك بدين الله عز وجل أمرا ونهيا في سرك وعلانيتك. عباد الله، أيضا من الأسباب وأعظم الأسباب أيضا التي تزيح الشرك والسحر من بقاع المسلمين، هو نشر العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح بين الناس، وتوعية المسلمين بأضرار السحر والشعوذة والكهنة والعرافين لا بد. وكنا قد تكلمنا عن هذا في المرة السابقة، ولكن لا بد أن نركز على هذا، أن تقام حرب شعواء لا راحة فيها ولا رخاء، أن يقوم الناس كلكم إذا سمعوا بأي كاهن أو عراف أن يشكوا به وأن يكتبوا عنه ويبلغوا به كل من بيده الأمر ليوقفوه عند حده، فإن هذا أقل أضعف الإيمان الذي يمكن أن نفعله في هذا. وعلينا معاشر المسلمين أن ننشر الوعي بين المسلمين، أن نوصل هذه الرسالة في مدارس البنين وفي مدارس البنات، وأن نقيم في ذلك الخطب والدروس والمحاضرات والندوات وغير ذلك، وأن ننشر المطويات حتى يعم النفع. والذي يؤسف ويؤسف كثيرا أننا في حين ننصح إخواننا المسلمين بهذا تجد المجتمع الجزائري في هذه الأيام سيستقبل جنديا من جنود الشياطين، يستقبلونه بإكرام والوليم ووليمة، ثمن التذكرة 4000 دينار يدخل مسرح الجريمة، ولا نجد إلا أن نقول أبكي على الإسلام من كمد وأسفر الآه تلو الآه من ألمي وحسبنا الله ونعم الوكيل. الوسيلة الثالثة معاشر المسلمين هي إصلاح البيوت وعمارتها بالصلاة وبذكر الله وبتلاوة القرآن. إن شفاءكم وعلاجكم في كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما بالكم تهرعون إلى غيرهما وهو بين أيديكم كالعيس في البيداء يهلكها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا هو شأن الدابة، الماء فوق ظهرها محمول وقد أهلكها العطش. كذلك نحن نعاني من أزمات نفسية ومن قلق ومن شكوى من السحر والعين وغير ذلك، وكتاب ربنا بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ولكننا في غفلة. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا هو الهدى والشفاء معاشر المسلمين. ونبين لكم قيمة تأثير القرآن على الإنسان ليحمى من شياطين الإنس والجان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، واستمعوا جيدا إلى هذا ليبين لك مدى تأثير القرآن. عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه نحو تهامة نحو سوق عكاظ، وقد حال بين الشياطين وخبر السماء حائل، أي في ذلك اليوم في تلك الليلة لم تستطع الشياطين أن تسترق السماء أبدا. فذهب الشياطين إلى إخوانهم وأقوامهم فقالوا: قد حال بيننا وبين خبر السماء حائل وقد ألقيت علينا الشهب. فقالوا لبعضهم: والله ما حال بينكم وبين خبر السماء شيء إلا شيء قد حدث الليلة فانطلقوا واضربوا في مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما الذي حدث في هذه الليلة. فانطلق الشياطين يطهون مشارق الأرض ومغاربها، فذهب الطائفة من الشياطين نحو تهامة إلى عكاظ حيث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يصلون الفجر. فجاءوا فرأوه يصلي وهو يقرأ القرآن فسمعوا واستمعوا إليه. عندئذ قال بعضهم لبعض: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فاستمعوا إلى القرآن ورجعوا إلى قومهم وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أرأيتم إلى قيمة القرآن، أنه قد حال بين الشياطين وبين خبر السماء، فالذي حال بينهم هو القرآن الكريم. فبمجرد أن تقرأ القرآن يعدك الله عز وجل بقوله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عباد الله، هذا هو الذكر. والنصوص كثيرة وكثيرة جدا تأمرنا بصلاة النوافل في البيوت والإكثار من ذكر الحي الذي لا يموت، فإن ذلك من أعظم ما يطرد الشيطان من بيوتنا ومنازلنا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال النووي رحمه الله تعالى: إنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة نوافل في البيوت لأنها أبعد عن الرياء ومحبطات الأعمال، ولأنها أجلب للبركة، تتنزل لأجلها الرحمة وتتنزل لأجلها الملائكة، وحيثما وجدت الملائكة نفرت الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. المكان الذي لا يصلى فيه هو المقبرة، فالذي لا يصلي في بيته فقد جعله كالمقبرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا من حيث الصلاة معاشر المسلمين. ودونك السلام، فالسلام من ذكر الله، وما أعظم لفظة السلام، فإنها اسم من اسم الله عز وجل. دونك السلام الذي أوصانا الله عز وجل بالبدء به عند دخول البيوت. لماذا؟ لأنه أجلب للبركة. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثا عليه، حتى جعل الذي يلقي السلام عند إذا دخل بيته جعل الله له ضامنا من كل شيء، يحميه من كل سوء. ما هذا الشيء الذي يحمينا من كل سوء؟ السلام عليكم. إذا دخلت بيتك تقولها، جعلها الله عز وجل من الأمور التي تضمن في المسلم. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، أي يضمن الله لهم الحفظ والصون من كل سوء ومكروه، إلا بإذن الله، إلا إذا شاء الله أن يبتلي عباده فلا راد لقضائه، إنه يريد أن يمتحن عباده. ثلاثة كلهم ضامن على الله. من هم؟ الغازي في سبيل الله ضامن على الله حتى يرجع، إما أن يهلكه الله فيدخله الجنة، أو يرجع بأجر وغنيمة. والذي يروح إلى المسجد ضامن على الله حتى يرجع إلى بيته. والثالث: والذي يدخل بيته فيبدأ بالسلام ضامن على الله. فانظروا إلى قوة ذكر أسماء الله عز وجل، مجرد اسم، وانظروا ماذا يفعل، يجلب الضمان من الله عز وجل. ولا تسأل عن الأذكار، ولا تسألني عن الأوراد الشرعية التي دلنا عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم. هناك أذكار في الصباح وفي المساء، هناك أوراد تأتي بها في كل شأن من شؤونك. إنها حصن حصين وحرز متين يقي المسلم من كل سوء، وكيف لا، وهي الأدوية الإلهية كما يسميها ابن القيم الجوزية. نقول هذا لماذا؟ لأننا في أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأذكار، ثم ترانا نقصر ونفرط فيها وكأننا قد حفظنا. ولا تعجب من آيتين اثنتين، خواتيم سورة البقرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيتان من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه، منهم من قال كفتاه قيام الليل، ومنهم من قال كفتاه من الشيطان فلا يقربه. وخاصة سورة البقرة، فإنه قد ورد أنه لا تستطيعها السحرة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، واقرأوا السهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، لا يستطيع الساحر أن يصل إليك إذا كنت واعيا لسورة البقرة وتواظب على قراءتها. اقرأوها فإنه لا يستطيعها السحرة. ومن أعجب الأذكار أيضا معاشر الإخوة ما تسمعه كل لحظة ولكنه تميع، ذكر اسم الله. بسم الله، لا بد أن تذكر اسم الله على كل أحوالك وفي كل شؤونك. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أغلقت بابك فاذكر اسم الله، أي تغلق بابك قل بسم الله، وإذا أطفأت مصباحك فقل بسم الله. هل منا من يفعل هذا؟ وإذا أوكأت سقاءك أي الإناء أو القارورة التي تشرب فيها لابد أن تغطيها ولا تتركها بغير غطاء في الليل. وإذا أوكأت سقاءك فاذكر اسم الله. وإذا خمرت إناءك أي الصحن الذي تأكل فيه لا تتركه عارية. وإذا خمرت إناءك فاذكر اسم الله. لماذا؟ لأنه يجلب البركة ويدفع الشر العظيم الذي يجلبه الشيطان الرجيم. ومن أنفع الأذكار أيضا معاشر المسلمين آية الكرسي، وكلكم يسمع عن فضل آية الكرسي، آية ما أعظمها، أفضل وأعظم آية في القرآن الكريم على الإطلاق. جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. لا يقربك الشيطان أبدا. بماذا؟ بآية الكرسي. ومن جملة الأذكار النافعة أيضا قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. انظروا إلى الأدوية، ولكننا رأينا الناس يحرصون على الوصفة الطبية في الأمراض البدنية، ولكنهم لا يحرصون على الأوصاف الربانية من الأمراض الروحية. عجب عجاب. جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قل، فقلت: ما الذي أقول؟ قال: قل، فسكت. قال: قل، فسكت. في الرابع قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذا قرأتها 3 مرات و3 مرات حين تصبح كافتك من كل شيء. انظر، كافتك من كل شيء عموم. فما أعظم هذه الصور معاشر المسلمين. كذلك من جملة الأذكار، وأقول باختصار لمداهمة الوقت لنا ولا يزال في الجعبة شيء، من جملة الأذكار النافعة أنك إذا نزلت منزلا تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فسر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. وكذلك من جملة الأذكار أن تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات حين تصبح و3 مرات حين تمسي، كما روى ذلك ابن حبان والترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح و3 مرات حين يمسي لم يضره شيء. هذا سهل، شخص اسمه سهل راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقد سمعنا بهذا الحديث فعلمناه أهلنا، فلدغت جارية لدغتها عقرب فلم يضرها شيء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا أريد أن أطيل عليكم، فإن كتب الأذكار الشرعية مليئة بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية التي يضمن الله عز وجل لك إذا حرصت عليها، إذا حرصت عليها مع الصدق والإخلاص وتجديد الإيمان وتصحيح العقيدة في الواحد الديان. إذا جئت بهذه الأذكار فالله يضمن لك الحفظ من كل سوء ومكروه، وكيف لا؟ والله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن نقول هذا ونركز على هذه الأسباب خاصة، لا يلتفت إلى هذه الأسباب إطلاقا، لا علاقة له لا بقراءة القرآن ولا بالصلاة النوافل في البيوت ولا بغير ذلك، حتى إذا تكالبت عليه الهموم والكروب وجاءه السحر والعين وغير ذلك هرع إلى الرقاة، وهو ينسى أن الله عز وجل قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فانتبهوا معاشر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع رشده، أما بعد معاشر المسلمين، فلا ريب أننا أطلنا الحديث عن هذا الموضوع الخطير والشر المستطير، وذلك لأهميته ولخطورته، فإنه يمس جناب التوحيد الذي فرضه الله على العبيد. فصبرا أيها المسلمون صبرا حتى نتم حديثنا لئلا نعود إلى هذا الموضوع، إلا بعد حين. رأينا من أعظم الأسباب التي تقي المسلم من السحر والوقوع فيه، أولا تجديد الإيمان، أرجو أن تنتبهوا إلى هذا، وتصحيح العقيدة في الله. ثانيا توعية المسلمين. ثالثا إصلاح البيوت وعمارتها بذكر الحي الذي لا يموت. الأمر الرابع التي تقي المسلم، تقيه من الوقوع في السحر، لا يصيبه بإذن الله شيء بإذن الله، وهو أن يصبح المرء على 7 تمرات من تمر العجوة. وهذا تمر العجوة معروف بأرض الشام والحجاز، ولا أدري إن كان يوجد في هذه البلاد. تمر العجوة وهو تمر المدينة، أعالي المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح على 7 تمرات عجوة، أي تصبح أكلهما، أكلها على الريق، من تصبح كل يوم على 7 تمرات من العجوة لم يضره سم ولا سحر، سم ولا سحر. انتبهوا جيدا معاشر، فتمر العجوة ينفع كثيرا في صد أسباب السحر. وبعض أهل العلم اشترط أن يكون هذا التمر من تمر العجوة، بعضهم قال لا، إنما خرج هذا الحديث مخرج الغالب، فالغالب على واقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه من تمر العجوة، والله تعالى عالم. والسبب الخامس الذي يقي المسلم من السحر الحجامة معاشر المسلمين، هذه الأدوية النبوية التي حثنا عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحجامة من أنفع ما يتداوى به الناس، ففي سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تداويتم به الحجامة، خير ما تداويتم به الحجامة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإن الحجامة في الموضع الذي يصيب السحر، يصيبه السحر، من أنفع الأدوية النافعة، من أنفع وأحسن الأدوية النافعة، وهذا قال مجرب لمن جربه. ومن أسباب أيضا التي تعين على الوقاية من السحر، وهذا أخص به النساء، فلما كان السحر يكثر بين النساء لا بد على النساء أن يجتنبن الخروج في كل آن وأوان، لا بد أن لا يكثرن الخروج إلا لحاجة أو ضرورة، وعلى أزواجهن وآبائهن وإخوانهن أن يمسكوا أزواجهن وبناتهن من كثرة الخروج، فلا يليق بالمرأة أن تكون خراجة ولاجة. فبعض النساء والله المستعان خراجة ولاجة، ثم تأتيك وتقول قد أصابني السحر، إنك تذهبين إلى مواضعه فكيف تشكين من هذا؟ عباد الله ركزوا على هذا الأمر، فهو من أعظم الأسباب التي تعين على عدم انتشار السحر. فإن سألتني عن أسباب العلاج فلا ريب أنكم تفقهون أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، إلا الموت، هذا الذي ليس له دواء. وإن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، أبدا لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. أقول هذا لتعلموا أن الذي يريد أن يعالج السحر بالسحر فإنه على خطر عظيم وكفر بالله العلي العظيم. لا يداوى السحر بالسحر ولا يستعان بالجن. بعض الرقاة أصلحهم الله، بعض الرقاة أصلحهم الله، يستعينون بالجن لإخراج معرفة أماكن السحر وأصحاب السحر، فتراهم وللأسف الشديد، ويا لهول ما يفعلونه، يا لهول ما يفعلونه لو كانوا يعلمون، يسألون الذي يرقونه: ما الذي تراه؟ من الذي رأيت في منامك أنه وضع لك السحر؟ سبحان الله، فما يكون من الشيطان الرجيم إلا أن يتصور في صورة زوجه أو في صورة قريبه أو في صورة أخيه فيصل إلى مراده، فيفرق بين المرء وزوجه وبين أخ وأخيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من بيوت قد خربت، وكم من أرحام قد قطعت، وكم من أزواج قد طلقت بسبب هذا الأمر الغريب. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، النشرة هي الدواء بالسحر والاستعانة بالجن لمعرفة السحر، فقال: هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان معاشر المسلمين. إن الله قد جعل لنا الشفاء من السحر بهذه الأشياء التي ذكرناها، هي أسباب وقاية وأسباب علاج في الوقت نفسه. وأضيف لكم سببا أخيرا ألا وهو الرقية. للتجاؤ إلى الرقية، والرقية هي قراءة القرآن فحسب، وأعظم رقية في الوجود على الإطلاق، ولا تجد رقية أعظم منها، إنها أن يرقي العبد نفسه، يرقي العبد نفسه، أن يصلي ركعتين وأن يتضرع إلى الله رب العالمين ثم يرقي نفسه. فوالله لا تجد رقية أعظم منها. لماذا؟ لأنها دليل على صدق توكلها على الله عز وجل. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. من؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يقولون للناس ارقنا، لا يذهبون للناس يطلبون الرقية، ولا يكتوون، لا يستعملون الكي في الدواء، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالأشياء، وعلى ربهم يتوكلون. وأختم حديثي معكم بعزاء لكل من فقد الصبر وأصيب بآفة السحر. من فقد الصبر، والصبر من أعظم الأشياء التي تعين على العلاج. لماذا؟ لأنه علاج نفسي يقويك على تحمل كل أذى، الصبر في الله عز وجل، وكنا قد تحدثنا عنه. ولكن من فقد الصبر فليتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير البرية صلى الله عليه وسلم قد سحر. هذا خير البرية قد سحر، أراد الله عز وجل أن يرفع من درجته وأن يبتليه. وعبرة لنا معاشر المسلمين، فانظر إلى خير برية قد سحر. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر. سحر رسول الله، نعم، صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر على عقله ولا على قلبه، إنما أثر على شيء من مواقعته للنساء. قالت عائشة: فكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان الثوري: وهذا أشد أنواع السحر، أن الرجل لا يأتي زوجته فيؤدي بالنساء إلى الوقوع في الفاحشة، والرجال كذلك. يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، ومضى ذلك وطال عليه ذلك. فدخل علي مرة وقال: يا عائش، لقد استفتيت الله في ذلك فأفتاني، فأتاني آتيان في نومي ملكان، أما أحدهما فوقف عند رأسي والثاني عند قدمي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما باله؟ قال الآخر: إنه مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم، أحد بني زريق، منافقا كان حليفا لليهود. قال: وبما طبه؟ أي ما الذي فعل له؟ قال: لقد طبه في مشط، أي المشط الذي يمشط به شعره، ومشاطة، أي الشعر الذي يبقى في المشاطة، هذا يأتي الساحر ويطلبه منك تعال ليسحر به الناس. فعقد بذلك أحد 11 عقدة، ووضعها في بئر ذروان، في بئر ذروان في جف طلع ذكر. هذه لا يعلمها المؤمنون، يعلمها المشعوذون فقط، جف طلع ذكر وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه تلك البئر، وذهب إليها ورفع الصخرة، فوجد المشاطة التي كانت لديه والشعر الذي مشط به، ففكه وقرأ عليها المعوذتين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر. فاصبر يا من أصيب بالسحر، ولا تلجأ ولا تذهب إلى هؤلاء السحرة الكفرة الفجرة، إنك لن تجد فيهم شفاء ولا ذهابا لحيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقي المسلمين من كيد وشر الساحرين والعرافين والكهنة والمنجمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم. تراص سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حاذوا بين المناكب والأقدام ولا تتركوا فرجات للشيطان، القدم للقدم والكتف للكتف، يستوي الصف. الله أكبر. الله أكبر. الحمد.